بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن أكثرهم لا يعقلون. ولا أكثرهم؟ لكن كأن إن أن كأن لكن كلها إن وخواتها عكس ما كان من عمل. تنصب المبتدأ وترفع الخبر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إلا على لغة ربيعة. إذا كنت من ربيعة النحو الراسنة أسد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن أكثرهم يقولون إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يمكن وإما أن يطلق. ومنهم من يقول بل يقع الطلاق بمضي أربعة أشهر إذا لم يفئ منها. المستعي الأول أنه إذا مضت أربعة أشهر يأمره الحاكم إما أن يرجع ويفي وإما أن يطلق. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: والعشرة التي هي القسم ابتداء والمتعة التي هي الوضع واجب عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، بل هو مقصود النكاح واقتضاء الطبع لنا في الوجوب. نعم، العشرة التي هي القسم ابتداء والمتعة التي هي الوطء. فعندنا عشرة ومتعة، وهذان يعني العشرة والمتعة من مقصود النكاح. فالنكاح له ثلاثة مقاصد: الأول العشرة، والثاني الاستمتاع، والثالث الإيلاد الولد. فهمتم؟ مقاصد النكاح ترجع إلى هذه الثلاثة. أولا إيش؟ العشرة. ومعنى العشرة الاجتماع، يعني كون الزوج يجتمع بزوجته ويأنس بها بالتحدث وتخدمه ويخدمها، هذا العشرة. الثاني الاستمتاع وهو الوطء، والثالث الإيلاد حصول الولد. ولا تلازم بين هذه، فقد يحصل أحدها دون الآخر. هذه مقاصد النكاح. إذن ونستفيد من قول العشرة التي هي القسم ابتداء أن القسم يجب ولو كانت المرأة ممن لا يمكن وطؤها لكونها نفساء أو حائض أو مريضة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومجنونة مأمونة. لأن القصد هو الإيناس وليس الوطء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واقتضاء الطبع لا ينافي الوجوب كما لا ينافي وجوب الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، يعني اقتضاء الطبع، يعني كون هذا الشيء تقتضيه الطبيعة، لا ينفي أن يكون واجبا كما لا ينافي وجوب الأكل والشرب. الأكل والشرب من مقتضى الطبيعة والجبلة، يعني أمر تقتضيه الطبيعة والجبلة. ولكن الأكل والشرب قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا. متى يكون واجبا؟ إذا كان في تركه هلاك، بحيث لو لم يأكل لهلاك، نقول يجب أن تأكل وتشرب. متى يكون محرما؟ كالصائم لا يجوز له الأكل والشرب، نقول يحرم عليك أن تأكل وأن تشرب. متى يكون مستحبا؟ عند السحور والفطور، عند الفطر والسحر. للصائم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومتى يكون مكروها؟ إذا خشي التخمة. ومتى يكون مباحا؟ الأصل أنه مباح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يسرد الصوم: إن لزوجك عليك حقا، ولولا استحقاق الوضع لما ملكت فسخ النكاح بعجزه عن على الوضع وامتناعه بالدين. نعم. ثم قد قيل: الواجب مرة في كل أربعة أشهر، لأنها مدة التربص في الإيلاء. نعم، هذا كلام الفقهاء، يقول يجب على الزوج أن يطأ في كل 4 أشهر مرة، لأنها 4 أشهر ثلث الحول والثلث كثير، ولأن الله عز وجل جعلها مدة التربص في الإيلاء، ولأن عمر أيضا سأل الأجناد كم تصبر المرأة عن زوجها، قال 4 أشهر، فلذلك حدد الفقهاء 4 أشهر، وقالوا إن الواجب على الزوج أن يطأ في كل 4 أشهر مرة واحدة فقط. ما الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك أن 4 أشهر هي ثلث الحول والثلث كثير، وثانيا أنها المدة التي جعلها الله عز وجل للإيلاء، هي مدة التربص للإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وثالثا أيضا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما سأل نساء الجند كم تصبر المرأة عن بعلها أو عن زوجها، فقلنا 4 أشهر. هذا هو المشهور من المذهب، وذكر المؤلف القول الثاني، وقيل يجب وطئها بالمعروف، وهذا هو الراجح، يجب أن يطأ بالمعروف ولا يتقيد ذلك ب4 أشهر، فإذا كان قادرا وكانت تحتاج يطأها كل يوم كل أسبوع بحسب الحاجة. نعم. بالدين بالصوم يعني نصائم. نعم. ده هو إذا لو في السنة مثلا يطأ كل 4 أشهر خلاص أدى الواجب ما يأثم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف على قدر قوته وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف على قدر قوتها وحاجته، وكما أن الواجب له هو. نعم. سماه لقاء رحمه الله: وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف، يعني الواجب على الزوجة خدمتها لزوجها يجب على قدر قوتها وحاجته هو. نعم. كما أن الواجب له يستحقه بالمعروف على قدر قوتها وحاجته، والحاكم يقدر ما تستحقه من الوطئ عند التنازع كما يقدر ما يستحقه هو، وكما يقدر النفقة ومهر المثل، وكلا القولين في مذهب أحمد وغيره. إذن نقول ما جاء الشرع، ما أمر به الشرع ولم يحد، ما أمر به الشرع ولم يأتي بحد له، لا كمية ولا كيفية، فالمرجع فيه العرف، فإن حصل تنازع قدره الحاكم مثل النفقة ومثل الوط، فلو حصل نزاع نقول المرجع في ذلك العرف، لكن لو حصل نزاع بين الزوجين فيرجع في ذلك إلى ما يقدره الحاكم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والثاني أشبه بالكتاب والسنة والأصول ومصلحة الخلق، ولا تخضع حاجة الناس ويزول الضرر إلا به. وأما حق الرجل عليها فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رحمه الله فيما تقدم حق إيش؟ حق المرأة على أو الزوجة على زوجها، والآن ذكر حق الرجل عليها. صلى الله عليه وسلم رحمه الله: وأما حق الرجل عليها فقد روى مسلم في صحيحه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم يعني كالأسير. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، وأنكم أخذتموهن بأمانة الله. فاتقوا الله، فإنهن عوان. نعم. عوض عن التنوين. الله عليه قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان فإنهن عوان عندكم وأنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهون فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح. أخرجاه الصحيحين. وفي حديث أخرى لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهل يقال هذا في العكس؟ يعني لو أن المرأة لعنت زوجها هل يقال في في في فيه مثل هذا؟ الجواب لا، لسببين. السبب الأول أن مسائل الثواب والعقاب لا قياس فيها، هذه أمور ثواب وعقاب أمور غيبية فلا قياس فيها. وثانيا أن الرجل طالب لا مطلوب، أن الرجل طالب وليس هو المطلوب، فلا يقال أن المرأة مثلا لو دعت زوجها وأبى سخط عليها أو لعنته الملائكة حتى يصبح. أولا لأن النص ورد في المرأة ولم يرد في الرجل، وثانيا أن مسائل الثواب والعقاب لا قياس فيها، والثالثا أن الرجل طالب، هو الطالب وليس هو المطلوب. لها حق، لا حق، بس ما نقول نطبق هذا عليها. ولذلك المؤلف رحمه الله قال يجب وطئها بالمعروف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وروى أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى قال ماجة ترى سقط النقط. أحسن الله إليكم رحمه الله. وروى أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى قال قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرأى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم. فلما قدم قال يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى كله حتى تؤدي حق زوجها كله. ولو سألها نفسها على ظهر قتب لعطته إياه. وهذا متفق عليه بين الفقهاء أن له أن يستمتع بها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، فعليها أن تمكنه كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع فإنها عانية عنده والعاني الأسير. وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة ألا يمنعها إذا لم يكن فيه مفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. طيب في الحديث يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فالإماء لله والمساجد لله، إذا ليس لكم حق في المنع. فإن كنهن إماء لله والمساجد بيوت الله، إذن كيف تمنعون إماء الله مساجد الله؟ فالمساجد لله والإماء لله. قال وبيوتهن خير لهن. لكن هذا المؤلف رحمه الله يقول إذا لم يكن فيه مفسدة، فإذا خشي المفسدة فله منعها. وهذا الحديث يدل على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك في المدينة ومسجده مما تضاعف فيه الصلاة. فكون المرأة تصلي في بيتها هذا أفضل. واعلم أنه ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة أو يطلب من المرأة حضورها سوى صلاة واحدة وهي صلاة العيد فقط. ليس هناك صلاة يطلب من المرأة أن تحضر إليها بل تؤمر أن تحضرها إلا صلاة العيد، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وقد قال بعضهم بوجوبها على النساء يعني صلاة العيد، لكنه قول شاذ. إذن نقول ليس هناك صلاة تؤمر بحضورها إلا صلاة العيد، بقية الصلوات الأفضل أن تصلي في بيتها حتى التراويح وغيرها. لكن لو قدر أن صلاتها مع الجماعة كالتراويح ونحوها أنشط لها، فحينئذ تصلي لا حرج. المسألة مسألة أفضلية. نعم. وكذلك أيضا لا يمنعها عيادته مرضى أهلها وتعزيتهم. لو مرض أحد من أقاربها وأرادت عيادته أو تعزية مصاب لا يمنعها، لأنه منع لها من الخير، والواجب على الزوج أن يكون معينا لزوجته على الخير. نعم. إلا إذا أيضا كذلك لا يجوز أن يمنعها من زيارة أبويها وأهلها، لا يجوز، لأن هذا أيضا يتضمن قطيعة الرحم ويتضمن أيضا عقوق الوالدين، عق للوالدين والأقارب، وهذا لا يجوز. اللهم إلا إذا كان يترتب على ذهابها لوالديها مفسدة، كلما ذهبت إلى أمها رجعت وتنكرت عليه، يعني الأم مثلا تحقنها من الكلام وتشحنها، حينئذ له أن يمنعها للمصلحة.